السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الإمام البخاري. وها نحن في كتاب الملائكة وأبوابه. أعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن العوالم أولا عالم الملائكة، والثاني عالم الإنس، والثالث عالم الجن. والملائكة مادة خلقهم الأصلية النور، ومادة خلق العالم الإنساني الطين، ومادة خلق العالم الجن شواظ النار ولهبها. والإمام البخاري عقد كتابا خاصا بالملائكة، فما ترك شيئا يتعلق بالملائكة إلا ذكره، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. والآن مع هذا الباب عدة أسابيع وما زلنا معه. ماذا يقول؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا شيخه مصري وهو تلميذ مالك، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة. أعيد إلى أذهان المستمعين ممن لم يشهدوا هذه الدروس أن ما يسمى بالسند لا يوجد في أمة من الأمم، وأنه مما اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثني فلان، قال: حدثني فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا ديننا أصح الأديان، هذه فضيلة السند. لعل السامعين يعجبون من قول البخاري: حدثني فلان، قال: حدثني فلان، وهم من سادات أهل الأرض زكاة وطهرا وصفاء، ويروي واحد عن آخر إلى الحضرة النبوية. إذن فاعلم أن الحديث صحيح، وأن نفسك تطمئن إليه، وكأنك تشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة، هذا ابن الزبير، هذا خالته عائشة وأمه أسماء بنت الصديق. تحبونهما وإلا؟ من لم يحبهما رغم أنفه في التراب. ماذا تقول عائشة؟ أن عائشة رضي الله عنها حدثت، أي حدثت ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنه بماذا حدثته؟ أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولها أن تسأل وإلا لا، زوجه وطالبة علم وبنت الصديق وأفقه نساء العالم، قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليكم يوم كان أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليكم يا رسول الله وأصحابه يوم قاسي شديد أشد من يوم أحد، حيث كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه ودخل المغفى في رأسه وقتل عمه وانهزم رجاله؟ يوم يا له من يوم، يوم أحد. ومن باب التذكير لو كنا نتذكر تلك الهزيمة ما كانت نتيجة ماذا؟ دعارة ولا بغاء ولا ربا ولا ظلم ولا فحش ولا أغاني ولا مزامير، ما كانت إلا أن الرماة عصوا رسول الله فنزلوا من معاقلهم واستهموا وشاركوا في جبل الغنائم. إذن كيف حالكم أيها المسلمون؟ إننا بخير وعافية، لو أخذنا الله بذنوبنا ما بقي منا أحد، فقط الرماة رأوا الهزيمة كملت وتمت للمشركين، ورأوا الغنائم الناس يجمعون فهبطوا. خالد رضي الله عنه كان قائد الخيالة في المشركين، استغل الموقف واحتل المكان وصبوا سهامهم على المسلمين، فكان يوم أشد الأيام تعرفه الصديقة وتسأل، فتقول رضي الله عنها: هل أتى عليكم يوم كان أشد من يوم أحد؟ وعندي عبارة أخرى، يا من يريد عبارات إلى سبيل النجاة، يروى أن أحد المؤمنين رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من أحد يوم الهزيمة، وهو يقول: لو خيرت بين النصر والهزيمة لاخترت الهزيمة، لأنها بقيت درسا إلى يوم القيامة، لو انتصروا مع المخالفة والمعصية لظنوا أن المعصية لا تؤثر في حياتهم ما داموا مؤمنين، ويومها يتحطمون نهائيا. هل فقهتم معشر المستمعين؟ قال: هل أتى عليكم يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، لقد لقيت من قومك يا عائشة، ما لقيت شيئا عظيما. تريدون أن تعرفوا؟ وقف عند الكعبة يصلي عند بيت الله وهو رسول الله، وإذا بعقبة بن أبي معايط عليه لعائن الله يأتي بسلا جزور من عند المروى ويضعه فوق ظهر رسول الله بدماء يسير. من لقي منا مثل هذا؟ والقوم ورجالات قريش يضحكون ويتمرغون على الأرض، وما غضب واحد وقام أبعد هذا الجزء السلاء من ظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من فاطمة، وكانت جويرية صغيرة رضي الله عنها، فجاءت فأبعدت السلاء ونالت القوم سبا وشتما رضي الله عنها وأرضاها. والشاهد عندنا قال لقد لقيت من قومك ما لقيت الشيء الكثير، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. وما أدري ما العقبة، عقبة منى، ومن ثم ذهب إلى الطائف، هذا هو الغاية، أو عقبة في أرض الطائف جائز أيضا ما عرفوها. قال إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، ولعل اجتماعا كان عند العقبة، والرسول صلى الله عليه وسلم عارض نفسه على هذا البطل الثقفي من رجالات ثقيف الطائف، عارض عليه أن يحميه حتى يبلغ دعوته. إذ هذا اليوم بالذات كان في شوال في السنة العاشرة بعد موت خديجة وأبي طالب، وأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم كاليتيم. إذن فعرض نفسه على ابن ياليل عله أن يحتضنه حتى يبلغ دعوة الله. قال على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، ما استجاب، ما قبل الدعوة، فقط احمني وأنت من أنت من رجالات ثقيف وأبطال العرب، احفظني واحميني من هؤلاء حتى أبلغ دعوة الله. قال فانطلقت وأنا مهموم، وتعرفون الهم عافانا الله وإياكم منه، والمؤمن لا بد أن يكون مهموما، وأنا مهموم على وجهي، مشيت على وجهي، على رجليه لا ناقة ولا بعير. قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، ما شاء ما شاء، قال ما انتبهت إلا وأنا بقرن الثعالب. القرن جبيل صغير مفصول عن كبير كالقرن، والمكان هذا الآن يعرف بقرن المنازل، وهو ميقات أهل النجد للإحرام، معروف خارج الطائف يسمى قرن المنازل، وكان يسمى قرن الثعالب، والثعالب جمع ثعلب أو ثعلبان. قال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، ما تصورتم هذا الهم كيف، ما شاء، قال على وجهي لا أدري أين أذهب، ما شعرت إلا وأنا بقول المنازل، عدت من الطائف فنظرت وإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت في السحابة فإذا فيها جبريل، وهذا محل الشاهد، فإذا في السحابة جبريل فناداني يا محمد صلى الله عليه وسلم. أعيد فأقول يا معاشر المستمعين والمستمعات، إذا ذكر نبيكم فصلوا عليه وسلموا تسليما، فقد دعا جبريل على مؤمن يسمع ذكر رسول الله ولم يصلي عليه، فقال راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. وقد نبهت إلى أننا اخترنا هذه الليلة للحديث من أجل ماذا؟ لا من أجل العلم فقط، من أجل العلم والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مجانا، من صلى مرة صلى الله عليها بعشرة، وأكثر الناس غافلين لا يعرفون جمعة ولا خميس ولا يصلون، على الأقل في مجلس كهذا نصلي على النبي 20-30 مرة. قال فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني أي جبريل فقال إن الله قد سمع قول قومك لك قد سمع قول قومك لك ما قالوه له وردوه بلا نتيجة صفر اليدين كما يقولون وما قالته أيضا رجالات قريش له قال وما ردوا عليك قالوا كلام بذي في الطائف وقد بعث الله إليك ملك الجبال أرسل الله إليك ملك خاص مهمته الجبال يديرها يحفظها يبقيها يزيلها هذا الذي كلفه الله به الجبال وهل هناك ملك يتصرف الجبال وإن عجزت أن تدرك من خلق الجبال من جمع تربتها وصخورها ورسخ في الأرض وأثبتها لتحفظ توازنها حتى لا تميد أو تضطرب فيهلك العالم إذن قال لتأمره بما شئت فيه مره يأخذ جبل أبو قبيس ويرميه على مكة ما يبقى فيه أحد عطاء كريم مره قال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال ملك الجبال فسلم علي ملك الجبال نادى الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ثم قال يا محمد فقال ذاك فيما ذلك فيما شئت أي ذلك الأمر أو الإذن الذي أعطاك الله افعل به ما شئت بما شئت فيهم قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل والأخشبان جبل أبي قبيس ومقابله يطبقهما على أهل مكة فلا يبقى أحد لا مكة الآن عاد من الطائف قال إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا تجلى الكمال المحمدي أين أصحاب المؤامرات لا يبالون أن تحترق البلاد وما فيها المهم الوصول إلى الهدف والرسول مع ما هو عليه من الهموم والكروب يعرض عليه هذا العرض هذا ملك الجبال بين يديك مره بما شئت فإنه يطبق الأخشبين على أهل مكة الذين آذوك وضروك ونالوا منك يا رسول الله فبما أجاب الرسول قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا وكان ما رجا وإلا لا ما إن مات أولئك حتى أنجبوا رجالا مؤمنين نشروا غاية العدل والنور في العالم ومن ذلك اليوم إلى اليوم ما عبد غير الله في مكة بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا أما الذين يعبدون مع الله غيره فما أكثرهم وعبادة لم تنقى وتستخلص من الشرك لا تنفع، باطلة. ما معنى باطلة؟ ما يعطى عليها أجر، لأنها لا تزكي النفس البشرية. العبادة يا معاشر المستمعين والمستمعات هي عبارة عن عملية تنتج الحسنات. العبادة سواء كانت قولا أو عملا أو اعتقادا أو نية، الذي يأتي بها إيمانا واحتسابا تولد له النور المسمى بالحسنات، فتشرق على ذلك النفس وتزكو الروح وتطيب، ويصبح العبد أهلا لولاية الله لطهارة روحه وزكاة نفسه. فهذه العبادة إذا خالطها نوع من الشرك بطل مفعولها، والله ما تنتج. واقرأوا ما يقرر هذه الحقيقة: يا أهل القرآن اسمعوا الرحمن يقول من سورة الزمر، أي زمر؟ هذه زمر أهل الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ماذا في هذه السورة؟ يقول تعالى وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ما أنت وحدك، وإلى الأنبياء والرسل من قبلك، ماذا أوحي إليك وإليهم؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ما معنى حبوط العمل؟ بطلان فساد. لو ينفق أحدنا مثل أحد جبل ويلتفت فيه لغير الله ويود به وجها غير وجه الله، والله ما نفعه ولا كان حسنا. لو قام الليل كله، لو رابط 60 سنة في الثغور ويدافع لا عن الإسلام ولا على راية الله، لما نفعه ذلك بشيء. لا بد من أن تكون العبادة خالصة لله وتكون على الوجه المطلوب أيضا، فإن قدمت فيها وأخرتها، زدت أو نقصت، بطل مفعولها، ما تنتج. والذي دعانا إلى هذا ما سمعت أبا القاسم يقول: من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا من الشرك ولا من الشركاء. إذن وقال الشيخ بعد نهاية هذا الحديث: قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو إسحاق الشيباني، قال سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى. تابعي يسأل آخر، يسأل عن ماذا؟ عن آية في سورة النجم، لأنه طالب علم. ما هذه الآية؟ هي قول الله تعالى من سورة النجم: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اسمعوا الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. من هذا؟ هذا جبريل، هذا طاووس الملائكة، هذا روح القدس، هذا أمين الوحي، وله 9 أسماء. عرفتم سلفكم الصالح كيف يسألون أهل العلم؟ نحن ما نسأل، كيف نتعلم إذا لم نسأل؟ وإن سألنا لا لنتعلم ولا لنعمل، فقط تجزي الوقت فقط. أما الصدق فارقنا. قال حدثنا ابن مسعود، هذا المسؤول أجابه بما سمع من الصاحب الجليل عبد الله بن مسعود، قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. كم جناح لجبريل؟ 600. يبسط جناحين يسد الأفق، تجلى مرة وظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في جياد، كان معه في صورة إنسان في الجبل في حراء، ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم عائد إلى أهله وإذا بجبريل يسد الأفق وينادي يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله في صورته التي خلقه الله تعالى عليها. ولهذا قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وتجلى له أيضا في صورته عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى كما سيأتي. هذا كتاب الملائكة ولا؟ هذه أحاديثهم. قال أنه رأى جبريل له 600 جناح. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه بعض آية وإلا لا؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء من جملة الآيات. وقيل إن هذا هو جبريل مد جناح أجنحته فغطى السماء، وكانت عجبا تلك الأجنحة في نظرتها وخضرتها وجمالها. آمنا بالله. متى نولد؟ متى نخرج من أرحام الدنيا لنشاهد العالم الأقدس الأعظم ونرى ما كنا نسمع؟ نحن الآن في رحم الدنيا وإلا؟ يوم ما نخرج منها ندخل الحياة ونراها كما هي. إذن وقال الشيخ حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون أنبأنا القاسم، القاسم بن عبد الرحمن عمت عائشة، أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت ماذا قالت؟ من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية، دخل في أمر عظيم. ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. هذه القضية خذوا العلم الصحيح فيها. اختلف أهل الإسلام هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في اليقظة أو لم يره. الجمهور أنهم يعتقدون ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن دنا وإن انتهى إلى مكان جبريل تأخر وما استطاع أن يتقدم، وصل ليلة الإسراء والمعراج إلى مكان سمع فيه صرير أقلام القدر وناجاه الله وكلمه كفاحا وجها لوجه، لكن ما رآه لأنه ما يستطيع ببصره الدنيوي أن يراه. إذ سئل فقال نور أنا أراه. ومن التبس على الأمر يخرج في رابعة النهار ويفتح عينيه في الشمس، هل يستطيع أن يرى شيئا؟ ويؤيد عدم الرؤيا أيضا هذا حديث عائشة في البخاري، قالت من زعم أو قال لصب فقد أعظم، أي دخل في أمر عظيم، وفي بعض الألفاظ أعظم الفرية. والرسول يقول نور أن أراه. يؤيده طلب موسى عليه السلام رؤية الله في جبل الطور. موسى شرفه الله، كرمه الله بالمناجاة، وأسمعه كلامه غير ما مر في جبل الطور. فلما سمع كلام الله تاقت نفسه واشتاقت إلى رؤية الله، فقال رب أرني أنظر إليك. فقال تعالى له إنك لن تراني. نعيد السياق الكريم من سورة الأعراف، يقول تعالى وواعدنا موسى 40 ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى أي الرب تعالى للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. آيات واضحة صريحة. والعلة بصرنا هذا ضعيف، ضعيف ولا لا؟ الجراثيم بالملايين تطوف حولنا نشاهدها لولا مكبرات الرؤية، أمر واضح. أبصارنا كأسماعنا، نسمع كم من ميل؟ 50,000 كيلو؟ ما نسمع كيلو متر من وراه، ما نسمع. طاقتنا البدنية، أصواتنا، كل شيء مقدر بمقدار، لأن الحياة حياة موقوتة، ما حياة الخلد والبقاء. لما يخلقنا الله خلقا جديدا غير قابل للفناء، حينئذ نقوى على رؤية رب تعالى ويكشف عن وجه الحجاب وننظر إليه، فتغمرنا فرحا وتغشانا مصرا ما رأينا لها نظيرة ولا مثيلة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن أهل العلم من السلف والخلف من يقول الرسول رأى ربه، وأن الله أكرم محمدا وفضله برؤية الله، وأكرم موسى بالمناجاة. فنحن نقول الله أكرم محمد صلى الله عليه وسلم بالمناجاة، بل برفعه إلى أعلى المقامات والسماوات. موسى كلمه الله في جبل بسينا، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفعه إليه إلى مستوى، كما قلت لكم تقدم جبريل قال ما منا إلا له مقام معلوم، وتقدم رسوله وحده وكلمه ربه وتردد عليه يعود ويعود، لأن الصلاة فرضها 50، فما زال يرجع إلى موسى ويقول ارجع إلى ربك فاسألوا التخفيف، لقد بلوت بني إسرائيل قبلك، حتى جعل 50 5. وأنتم ماذا تعتقدون؟ نعتقد رؤية الله يوم القيامة لأهل الجنة حق وصدق، ومن شك في هذا كذب الله ورسوله. أما الكافرون والفاسقون والمجرمون وأهل النار فإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الإيمان والتوحيد والتقوى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم فغيره عاجزون عن رؤية وجه الله الكريم، ما يستطيعون، فلا عجب، نور أني أراه. والصديقة تقول فقد أعظم الفري الذي يزعم أن النبي رأى ربه تعالى. هذا في اليقظة. أما في المنام فنعم، الصالحون يرون ربهم في المنام، والرسول رآه ورؤيا المنام موجودة وهي تحمل العجب. ويروى عن الإمام أحمد كان يرى ربه وقد رأى 100 مرة، لأن المنام لا خلاف فيه. أما اليقظة أبصارنا ضعيفة ما تستطيع. قال وحدثنا عبد الله ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم، والعرب يطلقون زعم للقول الذي إلى الكذب أقرب منه إلى الصدق، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. هذا نعم. وقال الشيخ حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو ماما قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن ابن الأشوع عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قال ذاك جبريل. كثير من الناس يفهمون من الآية أن الله هو الذي دنا وتدلى للرسول صلى الله عليه وسلم، لا لا أبدا، هذا تابعي أفهم من قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي إلى عبد الله ما أوحى الله إليه، هذا جبريل. أعيد الآية الكريمة، يقول قلت لعائشة، هذا مسروق التابعي رضي الله رحمه الله، قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله تعالى أي قول الله ثم دنا أي قرب فتدلى نزل فكان قاب قوسين أي مقدار قوسين في الطول أو أدنى القوسين؟ قال ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. إذن استفدنا تفسير الآية من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تحبونها ولا نبا الى الله من مخلوق لا يحب ام المؤمنين ولن يشم رائحه الجنه. كيف تقول هذا يا شيخ؟ من اين لك؟ نقول الذي يرتكب هذه العظائم لا يموت الا على سوء الخاتمه، وحينئذ اغلق الباب في وجهه. قال الشيخ وحدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سامورة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الليلة رجلين أتياني؟ قال الذي يوقد النار ملك خازن الجنان، مالك خازن الجنان. هذا الحديث ذكره البخاري في كتاب الجنائز وراجعناه الليلة فوجدنا فيه العجب، فهممت وعزمت على أن ينقل في صحفة خاصة وينمق ويوزع على المؤمنين ليضعوا دائما أمام أعينهم. حديث جلل عظيم، مع الأسف ما حفظناه ولا كتبناه. حديث عجب عن عالم الغيب وما يجري فيه. إن شاء الله يتم بإذن الله ويوضع بين يدي كل مؤمن ومؤمنة في هذه الفقرة الكريمة، وهي قوله: رأيت الليل رجلين أتياني ومن ثم دخلا به في عالم الطهر والصفاء فشاهد عجائب الخلق، من بينهم رجل، وأعوذ بالله أن أكون أنا هو أو أن يكون بين من هو، رجل آتاه الله القرآن فحفظه ونام ليله فلم يقم الليل ولم يعمل به في النهار من شر الخلق. هذا حافظ القرآن ونام. يا رسول الله ما هو نائم، يبيت مع السكريات يوقد النار الذي تشاهده، هذا مالك خازن النار، هذا رئيس أهل النار، هو الذي يتولى تعذيبهم، اسمه مالك. وقد تقدم والرسول قرا ونادى: يا مالي، نسينا، يا مالي، أي يا مالك. أهل النار قالوا: يا مالك ادع لنا ربك يخفف عنا يوم العذاب. أجابهم بعد 1000 سنة، قال: إنكم ماكثون. هذا هو الجواب. قال: وأما جبريل وأنا جبريل وهذا ميكائيل، ذاك خازن النار مالك، وهذا جبريل وأنا جبريل وهذا ميكائيل. والشاهد من الرواية في ذكر الملائكة جبريل وميكائيل وخازن النار المسمى بمالك. خازن الجنة ما اسمه؟ رضوان، ذاك من الرضا وهذا من الملك والتحكم والسلطة، رضوان ومالك. وقال الشيخ: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، يا ويل المؤمنات الليلة ويا سعادة الفحول، الرسول يدافع عنكم. إذا دعا الرجل أي المؤمن قطعا ولي الله الموحد، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه: تعالي يا أم فلان، أو تعالي يا سيدة النساء، وأبت، نعم، وأبت أو فأبت، دعاها فأبت، رفضت، قالت: ما نجي، دعني مع التلفاز أو خليني مع الصحن الهوائي قضي ليلتي، فأبت. قال: فباتت، فبات غضبان عليها. بالطبع دعا امرأته أبت أن تأتي ومشغولة بالباطل، فبات غضبان وإلى لا، الحمد لله. ما قال فقام بهراوة وأخذ يضربها كالبغلة، هذا مؤمن، هذا ولي الله، هذا مؤمن صالح. دعاها ما استجابت، غضب أو سكت، كرم غضبه وغيظه، ما لعن ولا سب ولا قال أنت طالق 70 مرة كما يفعل جماعتنا، صبر، بات غضبان. قال: لعنتها الملائكة حتى تصبح، ويلها لو ماتت في تلك الليلة ما شمت رائحة السعادة. فلهذا بلغوا نساء المؤمنين إذا دعا الرجل امرأته لفراشه يجب أن تجيب وإن كانت مريضة وتعتذر لمرضها، أما أن تلوي راسها ولا تسمع وتترفع فالملائكة تلعنها طول الليل، إلا إذا كان الفحل ما غضب، هو أيضا تعبان ما يريدها. قال وحدثنا شعبة أو تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية، والحديث صحيح كيفما كان. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل بن ابن شهاب عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلامة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. تعرفون عن جابر هذا؟ هذا بلغه أن فلانا بمدينة حمص يقول قال رسول الله كذا، فأراد أن يأخذ الحديث بالسند العالي من فم الذي سمع من رسول، هو بلغه في المدينة، السند ما فيه إلا واحد ناقص فقط، فوالله ركب راحلته من هذا المكان إلى حمصة من أجل أن يسمع حديثا وقد سمعه، يريد أن يسمع من شخص سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ والآن أهل المدن والقرى من المغرب إلى العشاء وهم في الملاهي والأباطيل والأضاحيك والعمل والدنيا قائمة قاعدة، وهم أجهل الناس، لو تسألهم عن الله ما عرفوا. أرأيتم الهوة التي سقطنا بها؟ ونعود إلى الحقيقة. واشهد يا عالم الشهادة، ما هبطت هذه الأمة من علياء كرامتها وسمايا إلا بسبب الجهل. إذن كيف تعود إلى علويا وسمويا؟ تعود بالعلم يا شيخ. الآن عندنا مدارس وجامعات وكليات والنساء ورجال الكل يتعلم، أين العلم الذي تقول أنت؟ الجواب أين آثاره؟ أين نتائجه؟ أين الصفاء والطهر؟ أين العدل والمحبة والإخاء؟ أين الولاء؟ أين آثار العلم؟ وحفظنا عن علي كلمة يقول رضي الله عنه: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يهتف العلم بالعمل، يا عمل يا عمل، إن أجابه نعم، ما أجابه رحل. إذن ما الطريق؟ الطريق سهل ميسر، ما في غرامة ولا مال ولا تعب ولا إرهاق، والله ما في إلا رضوان الله واستغفار الملائكة ودعاءها وطهو القلوب والنفوس وإشاعة المحبة والمودة بين المؤمنين. فيما كيف؟ إذا مالت الشمس إلى الغروب بدأت تهبط، اتوضأ، البس ثيابك، أغلق باب دكانك، ارمي مسحاتك يا فلاح، مطرقتك يا صانع، عجل، توضأ، وأتي بزوجتك وأولادك بأمك وجدتك إلى بيت الرب في قريتك أو في حيك من مدينتك. فإذا أذن المغرب كل أهل القرية في بيت الرب، ما تخلف إلا ذو عذر شديد، أهل الأحياء في المدن، أهل كل حي في بيت الرب من المغرب إلى العشاء وهم بين يدي الله يستمطرون رحمته، يتعلمون الهدى العلم. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: وذلك كل ليلة وطول العام وطول العمر. هذا نظام حياتنا، لسنا يهودا ولا نصارى ولا بوذا ولا مجوسا، أمة ممتازة اليهود والنصارى إذا مالت الشمس الغروب تركوا العمل والتحقوا بالملاهي والمقاهي والأباطيل وأين نحن؟ في بيت الإله، في بيت الرب. والله عام واحد ما يبقى في القرية من يزني بامرأة أخيه أو بابنته، ولا يبقى في القرية من يبغض أخاه ويكرهه، ولا يبقى في القرية من يشح عن أخي ويموت جوعا أو يمشي عاريا أو حافيا. متى نفيق؟ متى نشعر بهذا الشعور؟ نحن نسجل، أقسم لكم بالله لا تطمعن أبدا في أن يستقيم أهل بلد على منهج الحق من غير هذا المسلك وهذا الطريقة فقط. حتى لو جاءت خلافة كما يبكون ويصرخون، لو جاء عمر رضي الله عنه ما استطاع أن يهذبنا أو يردنا إلى الجادة إلا من طريق أن ننتقل من عالم الباطل إلى عالم الحق ونجتمع في بيوت ربي لنتلقى الحكمة والمعرفة لنصبح علماء عارفين. هل سمعتم لما ما بلغتم؟ ما فيه نموذج لهذه الفكرة؟ فيه وإلا لا؟ كتاب المسجد وبيت المسلم، أيما عالم يكب على كتاب الله ينتقي منه 360 آية أو 360 حديثا ويقدم لأهل القرية ليلة حديث وليلة آية وطول الحياة. ما نستطيع نترك أعمالنا ونغلق دكاكيننا بين المغرب والعشاء وبعد العشاء إذا لصقنا بالأرض يلصقوا بها. سيأتي يوم ينكشف العوار وتظهر السوء. وصلى الله على نبينا. معاشر المؤمنين والمؤمنات، معنا رجل مريض من إخوانكم في الدرس قالوا ادعوا الله لي بالشفاء، وآخر أيضا مصاب بهواجس خواطر نفسية آلمته تعب قالوا ادعوا الله لي، لأن مجلس كهذا ما يخيب الله الداعين فيه، أنا أدعو بكلمة أنتم أمنوا فقط. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشفي هذا المريض وتعجل بشفاه يا رب العالمين، وأن تشفي مرضانا عامة يا ولي المؤمنين، وأن تطهر قلب هذا المؤمن وتبعد عنه هذه الخواطر السيئة وترده إلى الانشراح والطيب والطهر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.